بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عمر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟ قال لذلك الرسول قال ان الله لا ينظر الى اصواتكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يقول ان بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول ان المعول على القلب وان العمل لا معول عليه ويتقي الله. قال علينا له القلب فإذا نصحته أما يكفر منه إلى المعاصي أو إجمال ملابسه أو تعاطي المسجد أو ما أشبه ذلك قال الإيمان بالقلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، أما صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو قال إن القلب صحيحا موجودا لم منعك من هذا المهم شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، أما صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو قال إن القلب صحيحا موجودا لم منعك من هذا المهم، لكنه ضعيف أو معدوم. ثم في حد نفسه قال ولكن ينظر الى قلوبهم واعمالهم وجعل العمل مع القلب، هكذا لا بد من العمل قال ينظر الى قلوبهم واعمالهم. وفي حديث انما المتقدم في القلب قال يا صلح الوضع صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مكتوبه بالعمل الصالح، فاذا صلح القلب صلح العمل البدن، فالقلب في جوارح طاعه الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح وأن الإيمان به فيه محجوم أو مريض مجهول ضعيف، والإيمان يزيد وينقص هو قول وعمل لله السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، ما قلبي من هو بس قد ما كنتم تعملون. فالامر الايمان عمل والصلاه عمل والزكاه عمل وهكذا، فواجب الواجبات التي فرض على الله من الايمان وترك المحارم من الايمان. فالواجب على العبد ان يتقي الله وان يحذر الاسئله التعلقات التي تمره وتنزل الله عليه. فايمانك اذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو وفوا بعض المحارم فلك دليل على ضعف إيمانك، وكلما زاد الضعف صار الخبر أكبر، ربما توالى حتى يزول الإيمان كليا. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانسلاح والايمان الى اكثر من نواقض الاسلام. فاذا المعاصي بريد الكفر كمرض بريد الموت. الواجب على المسلم ان يتقي الله وان يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وان يسند في اداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.